في سورة الجحيم. عامة المسلمين يقولون هذا سني وهذا صوفي ويشكلون الناس، فالملتحي عندهم سني بغض النظر عن تشكيلات اخرى تحت رايه السني، عدا عن القله القليله جدا من مشايخ طرقهم الذين يمنحون، فهؤلاء بالنسبه لهم معروفون. لكن الشباب اولاد مهمات مشايخ طرق وملتحيين سني، والسني ده في الامر العامي كما فهمه شيخ الطريقه انسان متزمت متفرق وبيكره آل البيت وبيكره النبي عليه الصلاة والسلام، وناس ما تصليش على النبي في الأذان ويحبوش يذكروا ربنا، ويديله بعض الأمور لغاية لما أول دكتور يشوف واحد سني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بالضبط زي الصورة اللي استطاع اليهود والمستشرقون أن يغرسوها في نفوس الغربيين أهل أوروبا وأمريكا، أعطوه صورة عن الإسلام من خلال كتابات المستشرقين، جعلتهم يطيرون من الاسم والمسمى، لدرجة أنه لو وجد إنسانا مسلما طيبا يبتسم له ليس وحشا كافرا ليس إرهابيا ليس بالذي يضع أظافره في بطنه فيخرج منها أمعاءه، يستغرب يعني أنا متخيل أنه مسلم وحش كافر مسلم إنسان شهواني إنسان عدواني إنسان شيطاني، هكذا استطاعوا أن يغرسوا في نفوسهم الصورة القاتلة البغيضة عن الإسلام وعن المسلمين بل وعن نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم، الرجل العدواني الرجل الشهواني. فهو من ناحية العدواني والكفر قعد يجاهد وحارب وأباد حضارات ودمر الفرس والروم، من ناحية الشهواني تزوج تسع نسوة غير من تسرى بهن، يعني ياخذ حقائق ويقلب هذه الحقائق من اجل ان يعطي صوره معينه عن المسلم وعن الاسلام. ولذلك الغرب لو عرف الاسلام سرعان ما يمكن، لكنه لا يعرف الاسلام الذي نحن نعرفه، فالصوره عنده قاتله، صوره بغيضه جدا عن الاسلام وعن نبي الاسلام عليه الصلاه والسلام وعن المسلمين. أضف إلى هذه الصورة النظرية الواقع العمل بذهاب كثير من المسلمين إلى بعض الأعقاب الحربية العالميتين في وقت كانت كرهت أوروبا، في وقت كان ذهب جل رجالها وبقيت الكثرة الكافرة من النساء، فالحقيقة رجالتنا قاموا بالواجب، يعني عايز أقول نشطوا في الحرام من أوسع أبوابه، فكانوا يعبدون في أوروبا في وقت حرمت أوروبا فيه تعبد الزوجات وأباحت تعدد الصديقات والعشيقات، فكان الكثير من العرب قد أذاقوا الأمرين والويلات لهؤلاء الصديقات والعشيقات، فاجتمعت الصورة القادمة نظريا مع الصورة القادمة عمليا، فأصبح الغرب يكره اسم الإسلام ومسماه. الإعلام يغير الحقائق، ما هو فقط يوجه مجرد توجيه، لا، الإعلام قادر على أن يغير الحقائق أو أن يقلبها رأسا على عقب.

صوفية الحقائق وصوفية الأرزاق وصوفية الرسم، ويتحدث عن القسم الأول الذي هو صوفية الحقائق فيقسمهم إلى أساتذة وإلى تلاميذة وإلى فلاسفة، ويفرق بين هؤلاء وأولئك، فيبتدع من يستحق المدح ويذم من يستحق الذم، ويكفر من ينبغي أن يكفر في منهج ينم عن شمولية في العلم وعن وسطية في الفكر. ما كان هذا إلا من ندرة قليلة أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. على الرغم من أن ابن تيمية يبغضه المتصوفة مهما شنيعا، ولو قرأوا له كتاباته عن التصوف والمتصوفة لوجدوا في الرجل الانصاف والاعتدال بصورة لا يكاد يسبق إليها أو لا نظير لها. مقدمة كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى التي جعلت رسالة مستقلة تسمى الصوفية والفقراء، يقدم فيها المتصوفة كما قلت إلى صوفية الحقائق والأرزاق والرسم، صوفية الحقائق الأساتذة وتلاميذها وفلاسفة، هذه جعلتها يوما محاضرة في وسط صوفي، فلقيت القبول ولقيت الحفاوة والترحيب وأن هذا هو الاعتدال. ويقول علماء المتصوف الذين حضروا هذه الحضرة: نحن ندين بهذا وبه نقول ونفرق بين هؤلاء وأولئك وبين العلماء والجهلاء، ونفرق بين القدامى والمحدثين. وعلى الرغم من أن المحاضرة كانت بمثابة مناظرة ومناظرة في ذوق مجتهد، إلا أن الخصم لم يجد ما يرده من المحاضرة، بل أبدى ارتياحه وقبوله بكل ما ذكر دون أن يعلم أن شيخ الإسلام هو صاحب هذا المنهج. المهم هم يبغضون ابن تيمية رحمه الله كما يبغضون السنية الآن بسبب أو لآخر، بسبب أو بغير سبب، إنما كما قلت هو نوع من الغرض، غرض يغرسه شيخ الطريقة في المريدين، فالمريد يسمع بشيخ ونصيح، خاصة وأنه مدرب على هذا السمع والطاعة، كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي المغسل يقلبه كيف يشاء وهو مطاوعه. وبالتالي شاع المثل القائل: ضعها ورقبة عالم واطلع ثاني، فهو متخيل أن شيخ الطريقة عالم، فيجي مثل الكلام مثلا واحد من المريدين الصور كل قدر كده رايح لغاية رمضيس عشان يركب الأصل، وبعدين طب ندخل نفاتك كده فرض علينا من حاجة غير لما معاد الأصل الأرض، ويلاقي الشيخ ويتكلم في قضية عقدية، يقول: لا ينبغي أن نبذل من الأمور، لا ينبغي أن ننظر لأصحابها، لا ينبغي أن نطوف بالتوابيت، لا ينبغي أن ننظر إلا لله ولا نسمح إلا لله. يسلم في مثل هذه القضايا الحارج الجهل الموجود، خاصة أيام الموالد، فهو يسمع الكلمتين دول يا إما اقتنع يا إما أحدثوا عنده بعض الاستفسارات، فلما يروح لشيخ الطريقة يسأل: والله أنا سمعت الشيخ في مصر. طبعا لما كنا جايين من الصعيد سمعت الشيخ في مصر، الشيخ ده رجعوني، سمعت الشيخ في مصر بيقول كذا وكذا وكذا، فالشيخ الطريق يقول له لا عليك، لكن اي واحد من المسلمين ليس واحد في الجامع الان درامتيس بتاع الجمعيه الشرعيه بتاع السني بنفس دعوه، حب الاثر زي ما انت عاوز، بوس زي ما انت عاوز، لف وصوف وشوف وزع وصلي على النبي وخلص. لا يقول له تعالى طب شوف ايه قال الله قال رسول الله، فعندنا لانه ما عنده خلفيه يتقبل المساله بساطه. وزي ما قلنا الله قران تعالى يطبع ثلاثه. الحقيقه هذه هي المشكله، مشكله التصوف، مشكله المتصوفه، او كل هي مشكله الجهل ارتبط بالتصوف سلبا وايجابا. قاعده عريضه من المتصوفه، حرام ان يحيوا على هذا الجهل وان يموت على هذا الجهل، لدرجه انه هو من ابدع رجل مثلا ليرفع الشيخ الطريقه، او كل همه الورد اللي يقول الصبح الورد اللي يقول الليل الدنيا في الدنيا في العلم هو الدعوه. لذلك هذا المنهج السلبي يشجع عليه اعداء الاسلام. يعني لو تعرف الميزانيه اللي تعطى للتصوف في بلاد اوروبا ميزانيه كبيره جدا تقارب ميزانيه التنظيم قبوليه، لانه يراد للمسلمين ان يكونوا متصوفا في هذه الصوره السلبيه القاتله اللي تخلي الشيخ الطريقه وقاعد في الخلوه او في الزاويه او في المسجد، يبقى الاحتلال الاجنبي داخل يحتل البلاد يصل في الارض وينتهي في الارض، وهو يقول للمريدين لا عليكم هذا قضاء الله وقدره فاحمدوا الله على العافيه استمر في الولد قول الحجه. فاعتاب الاسلام عايشوا مثل هذه الوقائع وعرفوا مثل هذه الحقائق، فلذلك يريدون تغطية التصوف بكل صورة. الإنسان النهارده ممكن يرتقي ويبقى يعني صاحب منصب يبقى صوفي، ما دام معروف عنه انه متصوف ومعاك سبحة ويورد ابن طريقة يوصف. وفي المقابل برضه لما يكون لي اتجاه آخر يعني مسؤولي علماني، انما منهج حق منهج وسط اسلام صحيح. هذه مسائل شريعه امور لا يسمح بها اعداء الاسلام قبل الموالين له. فلذلك الانسان محقق دماغه في يوم من الايام انه حتى يبقى من كل شيء، يعني الا يسمي قول السبحه ويشرب الشربه احكايه، يعني هذا موضوع ثاني. الشربه والسبحه والحزام حكايه هي دي القاب مملكه. طيب اذا احنا امام قضيه خطيره بل بالغه الخطوره، والحق اننا نريد ان نتعرف على الحق فيها بمنطق الوسطي بعيدا عن الافراط والتفريط، بغض النظر عن راي او جماعه او طريقه، فقط معرفه الحق ابتغاء وجه الله تعالى وابتغاء مرضاته. درس الليلة التمهيد او المدخل الذي زمزمنا حوله، وكما تعودنا ناخذ في البداية تعريف للشيء الذي نريد ان نتكلم عنه. لما اردنا نتكلم عن الاسلام عرفناه، الايمان عرفناه، الكفر والتكفير عرفنا، يبقى نعرف التصوف والمتصوف. ولا تعجلوا عليه، فنحن مع بداية الطريق في هذه القضايا. طريقا لما أعلن يوم الجمعة عن درس الأحد فآثرت الحضور ولم أرد الاعتذار على الرغم أني يعني عانيت من تعب ألم لي بعد العودة من السفر، لكن قلت الله المستعان نستعين بالله ونأخذ مقدمات في علم التصوف على الرغم من الحضور الليلة، يعني يمكن عشان بعض ساعة العيد ويمكن عشان البعض يصوم الستة من شوال، لكن إن شاء الله هي مقدمة ونختصرها في مرة أخرى من أجل إخواننا اللي تغيبوا في درس الليل إن شاء الله. حديثي عن التصوف بيبدأ بمقدمة. تعريف التصوف لغة واصطلاحا، متى ظهر التصوف؟ أول من تسمى بالصوفي، أين ظهر التصوف، أقسام المتصوفة، سبب ظهور التصوف، فرق الصوفية. هذه مجموعة مقدمات عن التصوف كاسم ومصطلح. بعد هذا بنشرح في المضمون إن شاء الله اللي هو المنهج الصوفي، يعني الصوفية لهم منهج، نعم عقيدة صوفية، شريعة صوفية، أخلاق صوفية. بالضبط كما أن الإسلام عبارة عن عقيدة وشريعة وأخلاق، فالمنهج الصوفي له عقيدة وشريعة وأخلاق. فاحنا بناخذ المقدمات إن شاء الله، وبعدها المنهج عبارة عن عقيدة وشريعة وأخلاق، والخاتمة اللي بنتعرف من خلالها على الحكم الأخير على التصوف والمتصوف. وقفتنا هذه الليلة إن شاء الله تعالى حول معنى كلمة صوفي أو تصوف أو صوفي. تصوف علم والصوفية كأشخاص، تصوف كعلم أو منهج والصوفية كأشخاص وأتباع. فما معنى التصوف؟ أو ما معنى كلمة صوف؟ زي ما قلنا بيشكلوا المسلمين، يشكلون المسلمين إلى كل صوف. فمن الصوفي؟ ومما اشتقت هذه الكلمة؟ جل الذين كتبوا عن التصوف والصوفية من المتصوفة اختلفوا في هذه الكلمة صوف أو التصوف مما اشتقت، هل هي مشتقة من الصوف أو من الصفة أو من الصفاء أو من الصفر أو من غير ذلك؟ فاختار بعضهم أنها مشتقة من إحدى هذه الكلمات دون غيرها، بينما قال آخرون إنها تصلح أن تكون مشتقة منها جميعا، لأن لها من كل كلمة معنى

كالذي فعله المتصوفان في لبسهم الصوف ودأبهم عليه. فهذا حتى هذا الأمر في ذاته لا يتفق مع هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وإن كان الأمر كما قلت أن كلمة الصوف مأخوذة من لبس الصوف، ولبس الصوف هذا ليس من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام، في أن ألبسه دائما أبدا، قد تلبس الصوف للبرد وتلبسه للمرض وتلبسه في السفر، لكن ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أن المرأة يلبس الصوف وأن ينتقي الخشن منه في صورة الجوار يلبسه ويبقى هو جزاء بالمسلم، وهذا هو الزهد عند المسلم. هذا يتنافى مع قول الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. يتنافى مع حديث النبي عليه الصلاة والسلام: كلوا واشربوا ولا تسرفوا في غير ما إسراف ولا مخيلة. الآية بعد الآية التي ذكرناها آنفا: كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. ولذلك رأينا في هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يلبس أطيب الثياب، كان يلبس البياض، وكان يحب النظافة. ولما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، فقال أحد الصحابة: يا رسول الله، إن أحدنا يحب أن يقول ثوبه حسنا ونحن حسنا؟ قال: ليس ذاك من الكبر، الكبر بطر الحق وغمض النار. أو قال: ليس ذاك من الكبر، إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمض النار، أي انفراده واحتقاره، وبطر الحق رفضه ورده. فقول عليه الصلاه والسلام: ان الله جميل يحب الجمال، في رواية: ان الله نظيف يحب النظافه، دل هذا على ان الرشاشه ليست من الاسلام ان قبلت في وقت فلا تقبل في كل الاوقات. وان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده. اذن أنت عرفت معي الآن اشتقاق كلمة تصوف أو صوفي من حيث اللغة وحيث خلط الناس، هل هي من الصفاء صفا صف صفوة صوفة صوفية، لم تصح من واحدة من هذه، وإنما صحت لغة وواقعا من كلمة تصوف أو صوف، فالصوف منه الصوفي ومنه المتصوف، صحت لغة وصحت واقعا، وإن بقيت اعتراضات عليها لأنها لم تتفق تماما مع هدي نبينا محمد عليه الصلاة والسلام الذي كان يلبس القطمة أكثر من الصوف ويحب البياض أكثر من غيره. ولئن كان كما قيل كان المسيح يلبس الصوف، فإن هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لهو أحب إلينا من هدي غيره. كلمة صوفي اصطلاحا حصل فيها خلط عجيب وتباين غريب، ولأن التصوف هذا يعني أمر استحدث واستعد، فلم يكن له أصل بلغة العرب، فيكون له تعريف يعرفه به الناس، إنما بقيت اجتهادات لكبار علماء التصوف. يعني يسأل شيخ من مشايخ التصوف كالدليل أو المشير ما معنى التصوف وما معنى الصوفية، فيجيب بإجابات ربما تدل على حاله، أو ربما أرادها من مريديه في الطريقة، أو أراد

فلا ينتسب الا اليه ولا يندرج الا تحته ولا رايه دون وكل رايه دونه. كما نقول لماذا التعصب لاسم التصوف مع انه لا يعد الا ان يكون واحدا من اثنين، اما ان يكون اسلاما او غير اسلام. فان كان اسلاما فلماذا نسميه بالتصوف، وان كان غير الاسلام فلماذا ينسب الى الاسلام باسم التصوف الاسلامي؟ وان كانت الحقيقه تقول ان الاسلام شيء والتصوف شيء اخر، شانه في ذلك شان الاسلام يختلف عن شان المسلمين، وهذا ما نريد توضيحه في هذا البحث وفي تلك الدروس. يقول الشيخ ابو بكر الجزائري ان التصوف اما ان يكون هو الاسلام او يكون غيره او يكون غيره، فان كان غيره فلا حاجه لنا به، وان كان هو الاسلام فحسبنا الاسلام، فانه هو الذي تعبدنا الله عز وجل به. هذه مقدمه اولى حول معنى التصوف لغه واصطلاحا، ولحديثنا بقيه في دروسنا المقبله ان شاء الله تبارك وتعالى. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل وحسن الاخلاص واجعلنا من المخلصين، علمنا ما ينفعنا فعنا بما علمتنا وزدنا علما، نعوذ بك من علم لا ينفع، قلب لا يخشع، نفس لا تشبع، عين لا تدمع، ومن دعوه لا يستجاب لها. اللهم الف بين قلوبنا والف المحبه بيننا وانزل السكينه علينا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام، اخرجنا من الظلمات الى النور. يا عزيز يا غفور، اللهم ارحم عبادك المستضعفين وانصر عبادك المجاهدين والمجاهدين في كل مكان في فلسطين وكشمير والشيشان، والمجاهدين في كل مكان في فلسطين وكشمير والشيشان، انصر المجاهدين في كل مكان في فلسطين وكشمير والشيشان، ايدهم يا رب بتأييدك وامدهم بمددك، واقر اعيننا بنصرة هذا الدين وهزيمة اعدائك من الكافرين. اللهم انتقم من الروس الملحدين واليهود المعتدين، ارنا فيهم عجائب قدرتك وسلط عليهم سيف انتقامك. اللهم وفقنا لما يرضيك وبعدنا عما لا يرضيك. اللهم اشف امراضنا وامراض المسلمين، وارحم امواتنا واموات المسلمين، فرج كرب المكروبين، فك اثر الماسورين، فرج كرب المكروبين، فك اثر الماسورين، بالذين المدينين، ارحم عبادك المستضعفين. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى، علمنا ما ينفعنا فعنا بما علمتنا وزدنا علما، نعوذ بك من علم لا ينفع، قلب لا يخشع، نفس لا تشبع، عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.